احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاه وسلاما على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. الانسان مهما غاص في بحور العلم يظل محتاجا الى ان يتعلم، ويظل الانسان يتعلم ويتعلم، فان ظن انه علم فقد بدا يجهل. فبدايه جهل الانسان عندما يظن انه قد حصل العلم في جنباته. وما كان الانسان علامه في اي فرع من الفروع فقد عرف شيئا وغابت عنه اشياء. والانسان كلما تعلم فرعا جديدا من فروع العلم كلما اكتشف جهله بما يحيط به من هذا الكون العجيب الكبير الذي خلقه الذي يقول للشيء كن فيكون. ضرب لنا هذا المثل العظيم كريم الله سيدنا موسى عندما سأله احد اتباعه من اعلم من على وجه الارض يا نبي الله؟ قال له انا. ولكن سيدنا موسى راجع نفسه وعلم انه لابد ان يتوقف ويسأل. قال يا رب هل هناك من هو اعلم مني على وجه الارض حتى اتعلم منه؟ دل عز وجل على الخضر عند مجمع البحرين. قلنا في اول حلقة من حلقات هذا البرنامج ان القصة القرآنية لا تهتم لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالعدد وانما تهتم بالمضمون. لان ما الذي يعود علينا ان الخضر كان اي مجمع بحرين يا ترى عند البحر الابيض مع البحر الاحمر مع مش عارف ايه؟ هذا كلام لا يقدم ولا اخر. ما الذي يهم في المكان او الزمان؟ المهم اخذ سيدنا موسى في صحبته تلميذه يوشع واخذوا معهم سمكة مملحة مشوية يعني وجاهزة للاكل، وسار متجهين الى مجمع البحرين الذي علم ان هناك هذا الرجل العلامة الذي يذهب اليه موسى كي يعرف منه بعض حقائق العلم. توقفوا عند حافة البحر ويبدو ان سيدنا موسى جلس ليتوضأ او يعني يجدد نشاطه، فوقعت نقطة ماء على السمكة المشوية فحيت بإذن الله وتسربت إلى البحر أمام ناظر يوشع، ولكنه نسي أن يخبر سيدنا موسى بهذه القضية. فلما جاوز ومروا بعيدا عن المكان قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، احنا تعبنا عايزين نستريح عايزين ناكل. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. يا الله، لما الاول لما اول الصخره قال ربنا اتخذ سبيله في البحر سربا، ولما تكلم يوشع قال اتخذ سبيله في البحر عجبا. ليه؟ لأن المتكلم الأول إنما هو رب العباد عز وجل، فليس بعجيب أن يحيي الله الموتى. الميتة تحيا وتعود للحياة مرة أخرى، فهذا أمر عند الله بسيط لا عجب فيه. فقال ربنا اتخذ سبيله في البحر سربا. لما تكلم واحد من البشر وهو يوشع عن أن السمكة عادت إليه الحياة مرة أخرى قال فاتخذ سبيله في البحر عجبا، لان امر عجيب ان الميت او الميتة تصبح حية وتصبح ايه سمكة مرة اخرى تدب فيها الحياة وتعود الى سابحة الى مكانها في البحر مرة اخرى. قال رأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، هو ده المطلوب، ان المنطقة اللي هي يتسرب فيها وتدب الحياة في السمكة التي معكم اللي قد شويت ويعني تعتبر خلاص منتهية ان تدب الحياة فيها، هنا يعني سوف تجد يا موسى هذا الرجل. دخل سيدنا موسى على الخضر وسلم عليه: السلام عليكم ورحمة الله. تقول كتب التفسير: رد الخضر قائلا: وهل في أرضنا سلام؟ يا الله، الكلام ده من آلاف السنين. سيدنا الخضر ما كانش شايف ان فيه سلام في الأرض. أما لو عاد الخضر وأحياه الله مرة أخرى ورأى الذي يحدث، القاتل وهو يقتل والأخ يقتل أخاه والابن يفتري في أبيه وفي أمه وفي أقاربه والناس تدمر ودول تدمر دول، ماذا يقول الخضر؟ وهل في أرضنا سلام؟ المهم، خلينا في القصة القرآنية بآياتها. سيدنا موسى بدأ يقدم أوراق اعتماده كتلميذ، يعني باللهجة الحديثة، يعني هل أتبعك؟ شوف الأدب، هل أتبعك؟ يعني أنا تابع وأنت متبوع، مش يقدم نفسه: أنا موسى نبي الله وكريمه، وأنت تعلم أنني نبي ورسول، وأن الله ما كلم أحدا قبلي، وأن لي خصائص معينة، وبلغني أن عندك بعض من العلم فأنا أريد أن أعرفه لأن ليس عندي وقت. لا، ليس هذا كلام المتواضعين الكبار. الكبير هو الذي يتواضع، أما الصغير الذي لا قيمة له الذي يتكبر على خلق الله. قال سيدنا موسى بأدب: هل أتبعك؟ هل؟ يعني الإجابة تحتمل أمرين: يا نعم يا لا، على أن تعلمني مما علمت رشدة. يا الله، شوف أدب الكريم. وأنا عارف أن ربنا علمك علم ليس عندي، بس أنا ممكن أمشي معاك وأسير تحت يعني كده كنفك وأتعلم منك، وأجلس مجلس المتعلم والمريد والتلميذ أمامك. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ المفاجأة أن الرد كان عجيب. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا الله، وعلّلوا القضية: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أنت إنسان، يعني بنو إسرائيل أتعبوك وفرعون متعب، وأنت تمارس يعني الدعوة بكل حذافيرها، لكن في أمر لما يكون غريب عليك أنت ليس عندك خبر به أنت مش هتصبر. سيدنا موسى بأدب مش يقول له: خلاص يا أخي، أنا عرضت عليك أننا كنت تلميذك، وده فخر لك أننا تتلمذ عندك، ويكون من ضمن تلاميذك نبي كريم رسول وهو موسى أحد أولي العزم الخمسة، وأنت رفضت. لكن لا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. يا ريت أولادنا في المدارس إن شاء الله، وإحنا لسه على أبواب مدارس لسه بعد إن شاء الله بعد العيد بإذن الله كنا من أهل الدنيا، الأولاد يسمعوا هذا الكلام. شوف التلميذ ماذا يقول الأستاذ: أنا أصبر وتجدني صابر، مش أعصي لك أمر. يريد كده أن نعامل الأستاذ كما يعني عامل الكريم الخضر. يريد نتعامل مع العلماء والأساتذة كما كان أجدادنا بالفطرة يتعاملون معهم. يريد نجلهم ونحترمهم. يريد كمان إحنا في دولنا العربية والإسلامية نجازي، أو لا نجازي، لكن نجزل العطاء للمعلم. يوم الدول العربية والإسلامية تعطي معلمة الحضانة ومعلم الابتدائي أكبر مرتب في التدريس، يبقى احنا بدأنا نحط قدمنا على أول خطوة صحيحة في تصحيح التعليم. الشخصية بتاع الولد والبنت تتكون في هذه السنوات الأولى، فيجب أن نضع لها الخبراء. أنا أرى الإنسان اللي حاصل على أعلى شهادات الدكتوراه في التربية يريد أخده، والدكتورة اللي حصل على أعلى شهادة في التربية وفي خصائص التربية روح درس للصف الأول الابتدائي، صف الثالث والخامس والسابع والثامن. ليه؟ هنا تكوين الشخصية. هنا عايزين نخرج العمالقة مرة أخرى، نرجع الجهابذة مرة أخرى. أجدادنا الصالحون العباقرة منهم كان ليهم عين شيخ وأستاذ عليهم يرعيهم. مدارس المتفوقين، مدارس النخبة، يجب المدرس كده زي بالضبط في الكرة، يبعثوا في كرة القدم أخصائيين في الحواري والشوارع والأزقة. شوف كده الولد الخبير في كيف يمسك الكرة وكيف يتحكم بيها، كيف يبقى زي ساحر كروي، ولقدهات يضموا لإيه؟ لفريق الناشئين. طب إيه رأيك لو عملنا لجان في وزارات التربية والتعليم متخصصة في علم النفس، وعالم من علماء الدين وعالم من علماء النفس الإنسانية، ويدوروا في المدارس ويلتقطوا الأولاد المتفوقين، الولد المتفوق في الخطابة والمتفوق في الشعر في الأدب في الفقه في اللغة في الفيزياء في الكيمياء في الإنجليزية في الفرنسية، يعني كده وبعدين دول يتعمل لهم ايه؟ فصول خاصه، يراعوا مراعاه خاصه، يطلع منهم عباقره يجعلوا ايدي المسلمين عليا، ولا نصير نتسول التكنولوجيا من الاخر اذا اراد ان يقطعها علينا قطعها. لو استيقظ الغرب ولا امريكا صباحا قالوا العرب دول مفيش فايده، هنقطع عليهم الكابل الايه البحري اللي هو موصل لهم الانترنت، تتوقف حياتنا، لان حياتنا لا تبدا من عندنا. ومن اراد ان يكون رايه من راسه فليكن رغيفه من فاسه. هكذا كان يقول شيخنا الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه، يقول من كان يريد ان يكون رايه من راسه يجب ان تكون لقمته من فاسه، من عامله. لكن مش انتظر انا اتسول التقنيه. طبعا الغرب تفوق علينا، اخذ السنن الجاريه واشتغل بيها فتفوق، ونحن نريد ان نلحق به. لا، احنا نريد ايضا ان نتفوق، لا تنقصنا لا الخبره ولا العلم. واولادنا هؤلاء وجب عليهم ان نربيهم في محضن الاسلام الكبير بحسن التربيه. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. لن على التأبيد، يعني مش لا تستطيع، لا لن تستطيع. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فاشترط عليه شرط عنيف، قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. خلاص، يعني اي شيء تتعجب له وتستغربه ولا تستطيع انت ان يعني تهضمه عقلا ولا تستسيغه، استنى انتظر وما تعترضش. خلاص، ساروا بامر الله. فركبوا سفينة تعبر بهم من هذا الشاطئ لهذا الشاطئ. فاهل السفينة وجدوا ان دول اتنين شكلهم كده عليهم نور الايمان، عليهم سمات الخير. فقالوا احنا مش هناخد منكم اجر، احنا كده نوصلكم كده ايه حسبة لله. فوجئ سيدنا موسى بمفاجأة عجيبة وغريبة، ان الخضر بعد ان علم انهم سوف يعني يركبوهم بالمجان، اذا الخضر يعمل عملية عجيبة جدا لم يستطع موسى ان يصبر عليها. لكن انا واثق ان شاء الله انك تصبروا علي ان شاء الله بعد الفاصل، عشان اخبركم ايه اللي حصل على متن السفينة. فكونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. ها قد عدنا سويا لنذهب سريعا ونرى ما الذي حدث في السفينة مع الخضر ومع سيدنا موسى كريم الله، لما اراد ركاب او اصحاب السفينة، وكانوا 10 اخوة كل اخ فيه عاهة معينة، من غير يد والكفيف والاعور والاعرج، سبحان الله، يعني كلهم اصحاب وفقراء على قد حالهم، سبحان الله. فاذا بالخضر يخرق السفينة، راح شال نزع لوح من ارضية السفينة، ففوجئ سيدنا موسى بما لا صبر له عنده ابدا. قال اخرقتها لتغرق اهلها؟ خبر انت، طب ليه كده؟ الناس ركبونا بلاش مجانا ونعبر الناحية التانية، وما زي ما انت شايف حالتهم كده يعني تعبانة. فورا رد الاستاذ على تلميذه يذكره بوعده الاول، قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، انا مش قلت من الاول انك مش هتصبر؟ سيدنا موسى ايه فورا رجعنا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، انا نسيت والنسيان وارد، ولا ترهقني من امري عسرا، ما تثقلش علي المسألة، خلاص يا عم انا اخطأت وتسرعت وسألت، وانت مشترط علي لا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكر. خلاص انا فهمت القصة. طيب نزلوا من السفينة، وجدوا شوية صبيان بيلعبون هنا وهناك، فنادى الخضر على ولد غلام كده عنده 12-13 سنة، فضربوا ضربة خرجت روح الغلام فيها، قتل. لم يصبر كريم الله وعنده مشكلة من قبل في مصر، قال أقتلت نفسا زكية، أو في قراءة زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. يا خبر ابيض. الله. طب السفينة واردت ان تخرقها والولد الغلام، احنا لنا ثأر عندهم ولا قتل حد مننا ولا انت قاضي تنفذ احكام، اقتلت نفسا زكية، نفس طاهرة من غير بغير نفس، يعني ما فيش شيء يستحق القتل. اول مرة الخضر لما اقتلع اللوح من السفينة قال لسيدنا موسى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في المرة الثانية قال له إيه ألم أقل لك، بدأت لهجة الإيه التهديد تظهر. المعلم بدأ إيه، ما هو مربي، المعلم ده مربي، يلين عند اللين ويشتد عند الشدة. أول مرة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع، جيت ثاني مرة قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، خلاص يعني. قال سيدنا موسى بعد إيه شكله يعني قضية كده مش يعني دي تاني غلطة. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. خلاص يا عم أنا بلغت مش عارف أعذار بعد كده، أو في قراءة قد بلغت من لدني عذرا، أنت وصلت إلى حد أنك لا تستطيع أن تتحملني في المدرسة نتيجة أن أنا دائم الاعتراف. السفينة ما صبرتش، قتل الغلام، بس أمور بصراحة لو إحنا بكان سيدنا موسى نعمل كده برضه. المهم دخلوا اهل عند قريه كده كانوا جاعوا، طلبوا ان يعطوهم طعام، قالوا لا. طب نشتري؟ قالوا ابدا، لا نبيع طعاما ولا نطعم. قريه اسمها قريه اداء، قريه بخيله. وفي اسد طار لما يكون، طب ده لو واحد بخيل يكفي، لما يكون قريه بخيله كلها هم ماشيين وجدوا ان في جدار مائل. قالت سوره الكهف يريد ان ينقض. يا الله، شوف الله الاستعارات في القرآن الكريم والبلاغة، الجدار نفسه يريد ان ينقض، يعني خلاص على وشك ايه، وشك يقع يمين، يريد ان ينقض. فاقامه، ايدك معي يا موسى، فاقام. سيدنا موسى قال الله احنا جائعين واغراب، واهل البلد دول رفضوا ان يبيعوا لنا طعام ورفضوا ان يضيفونا فابوا ان يضيفوهما، سبحان الله. وبعدين انت يا خضر تروح تعمل لهم كمان الجدار، ايه ده؟ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، يا احنا يا سبحان الله كنا اخذنا مال اشترينا به طعام. بس هنا وصلت المدرسة الى حد انها لم تقبل اي اعتراضات اخرى، قال هذا فراق بيني وبينك، انتهى الموضوع. اهل العلم يقولوا اذا كان الخضر لم يتحمل 3 اخطاء من كلام الله موسى، قال له هذا فراق بيني وبينك، يقول اهل العلم وانت ايها العبد تحدث مع رب العباد اخطاء بالمئات ولم يقل لك رب العباد هذا فراق بيني وبينك، لان انت تتعامل مع الرحمن الرحيم، لا تتعامل مع بشر محدود الملكات، لا، انت تتعامل مع الحليم سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الذي يعني سبحانه يرى الكفر الكافر وفسق الفاسق وفجور الفاجر وتعدي الناس حدود الله عز وجل، ولكنه هو سبحانه وتعالى الغفور الودود الحليم سبحانه وتعالى. طيب هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر زي ما انت شفت كده حالتهم يعني، وكان وراءهم ملك واقف على الايه زي عند قناة كده ولا معبر ولا ممر، يأخذ كل سفينة غصبة، اي سفينة جديدة، اي سفينة سبحان الله يعني ما فيهاش عيب يضمها الى ايه اسطوله الحربي. فاردت ان اعيبها، السفينة كانت مساكين يعملون في البحر، فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فهمت السر؟ طيب وانت شفت الميه طالع من مكان اللوح؟ قال لا. قال انت خايف من ايه؟ الله، ده في ناس بيتعاملوا بيقين مع الله، هي كده. انا عايز الناس ايمانها يقوى، وانا اولكم عايز ايمان يقوى بحيث ايه يبقى صدق التوكل على الله عز وجل، مش عايزين كده ناخد الدين مظاهر او صور او كلام في شكليات، الدين اعمق من هذا، الدين تطبيق عملي لاستعمار هذا الكون، مش استعمار اللي هو التخريب، لا، تاني اسمه استدمار، بلد تحتل بلد تستدمره مش تستعمره، تستعمره ده من العمران، هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها، ف وضحكوا علينا والقمونا مصطلح الاستعمار او الدول الاستعماريه، مش الاستعمار، الاستعمار من العمران، لا هي دول استدماريه مش استعماريه، لا استعمار من العمران. المهم، طيب دي قصه السفينه. طب وقصه الغلام؟ قالوا ده كان ابواه مؤمنين والولد ده كافر، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاه واقرب رحما. ربنا هيعوض عليهم بولد صالح يعينهم، وبدل الولد ده ما يضيق صدره. قالوا طيب لغايه كده كويس. طب الجدار؟ قالوا الجدار ده كان لغلامين يتيمين في المدينه، وبعدين اما انت عدلته ليه؟ قال كان تحته كنز لهما. طب وش معنى الجدار ده؟ قال وكان ابوهما صالحا. يا الله، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. هذا كله رحمه من الله، وما فعلته عن امري. اوعى تفكر الامور دي من عندي، لا، دي امور عن طريق الوحي وعن طريق الالهامات وعن طريق ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي هداني لهذا، وما كنت لاهتدي ابدا لولا ان هداني رب العباد عز وجل. فلا تظن ان الامور دي جايه كده من افكاري ومن بنات افكاري، سواء خرق السفينه او قتل الغلام او تعديل الجدار. ثم انصرف كريم الله، ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. خلاص الانسان يعني يعني يعني لما يقول يسطع غير يستطيع، التاء هنا ليه مش موجوده؟ ليه؟ لان الاستطاع يعني اقل من استطاع، يعني فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبه. ممكن ان يظهروا، ممكن اطلع فوق السد، دي سهله، ممكن بسلم برافعه بونش باي شيء، اما ان انقب السد الحديد والنحاس والقطران ده صعب جدا. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبه. يبقى هنا الايه؟ التاء للصعوبه، لان في صعوبه حرف الايه؟ تزداد الكلمه حرفا. اما فذلك تاويل ما لم تستع عليه صبر. طيب هل في قصه الكريم مشابه لهذه الثلاثه؟ قالوا نعم. اول شيء هو كان خايف ان تغرق السفينه. طب سيدنا موسى لما القتك امك في امك في التابوت والقتك في النهر، طيب الذي نجاك وانت صغير هو الذي نجيك كبير. الكلام ده لينا احنا، يعني اللي خلاني مراعى وانا في بطن امي يراعيني وانا في الدنيا، انا في بطن في هذه الدنيا ربنا سبحانه يعني كان يراعيني دون عمل وانا في بطن الام، يراعيني وانا في بطن هذه الحياه. طيب وقضيه القتل؟ طب ما يا موسى نفس القضيه، انت قتلت نفسا زكيه بغير نفس قبل ان تصير رسولا، وقال رب اغفر لي فغفر له، المشاكله الثانيه اهي. طب القصه الثالثه الجدار، لو شئت لاتخذت عليه اجرا. طب انت لما تركت مصر وذهبت هناك الى مدين وجلست في ظل الجوار ودعوت رب العباد عز وجل وقلت رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فالانسان تمر به في الحياه ظروف خاصه، يعني كرم الله سبحانه وتعالى يجعلك تذكر حياتك اول باول، وكانك ترى على الشاشه اشياء واضحه تقارن بها وتتعلم منها. احبتي في الله، ابنائي من المشاهدين والمشاهدات، هل رايتم القصص القراني وهو يتسع ليطابق حياتنا ونتعلم؟ كيف يكون ادب المتعلم مع المعلم؟ هل لنا ان نعلم ابناءنا وبناتنا كيف يحترمون معلميهم ومعلماتهم؟ هل لنا ان نصبر على من نتعلم منه حتى يعطينا الحقائق وننفع في هذه الحياة؟ هل لنا ان ننتظر حتى يتم شرح القضايا العلمية وبعدين نبدأ في التساؤل؟ هل لنا ان نتواضع بشدة لمن يعلمنا؟ هل رأينا ابن عباس وهو يقرب الركاب لزيد بن ثابت وهو يركب الفرس يقول هكذا امرنا ان نجل علماءنا، وزيد يقفز من فوق الفرس ويقبل يد ابن عباس قائلا وهكذا امرنا ان نجل آل بيت نبينا؟ نريد ان نعود الى الدين الصافي ونبع الدين الصافي السهل الميسور مرة أخرى. رزقنا الله وإياكم فهما في كتاب الله، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلني وإياكم من العاملين به، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.